او طرق الدخل للمؤثرة. الاتكال اللي علينا اسمه التلويح على التوضيح مش عارف التلويح على التوضيح الكتاب ده اصله ايه؟ ده مكون من ثلاثة كتب. مكون من ثلاث كتب. الكتاب الاول هو متن التنفيذ. الكتاب الثاني هو التطبيق في حمل برامج التنفيذ. الكتاب الثالث هو شرح التلويح على التوضيح لمتن التنفيذ في اصول اصل الكتاب ده ايه؟ الإمام القاضي صدر الشريعة قرأ أصول البزدوي فقرأ المحصول بمين المحصول؟ الرازي الرازي وقرأ منتهى الأصول والأمل في علمي أصول البزدوي بمين؟ الإسلام لابن الحاج قرأ ثلاث كتب دول وقال الكتاب سماه متن التنفيذ. أرى أصول البزدوي مؤلف على طريقة الحنفية. أرى المحصول مؤلف على طريقة الشافعية أو الشافعية. وأرى مختصر وأرى منتهى الأصول والأمل أصول الجدل مؤلف على طريقة مين؟ متكلمين برا. أرى الكتب دي ومنهم ألف كتاب سماه متن التنبيه اللي هو مين اللي احنا بنتكلم عنه؟ الراجل الأستاذ الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي. عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري المتوفي سنة 707 المتوفى كام؟ 747 ألف كتاب سماه متن التنقيح. لقى متن التنقيح صعب فألف كتاب يوضحه ويشرحه فسماه ايه؟ توضيح. التوضيح في حل غوامض التنقيح، في حل الأشياء الغامضة في كتاب التنقيح. يبقى التنقيح وشرحه التوضيح لمين؟ صدر الشريعة. لصدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة 747. جاء بعد كده الإمام سعد الدين التفتزاني صدر الشريعة مذهبه إيه؟ حنفي. جاء التفتزاني مذهبه إيه؟ شافعي. فأرى متن التنقيح وأرى التوضيح ولقاهم الاثنين لسه صعبين برضه. أحب يشرح فألف كتاب سماه تلويح شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. يبقى عرفنا كده الكتاب ده مكون من ايه؟ عرفنا اصله. طيب لو جالك في الامتحان واحد عارف او من هو المصنف وما هو المصنف ومن الشارح وعلى اي طريقة صنف هذا الكتاب هتقول ايه؟ الطريقة الثالثة من الاختيار. السؤال تاني، من هو المصنف؟ السؤال بيجي ازاي؟ انتوا عارفين طبعا في سنة رابعة هيجي اولا اصول الفقه الحنفي قاعة البحث للاحناف. تمام. قال المصنف رحمه الله افتح قوس نص جوه. تقفل القوس المطلوب منك ما يلي واحد. واحد ده هيبقى حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. تمام. واحد هيبقى حاجة من الحاجات اللي خدناها قبل كده أو السؤال اللي أنا قلت عليه ده. من المصنف؟ مصنف. ومن المصنف؟ ومن الشارح؟ وعلى أي طريقة صنف هذا الكتاب؟ دي واحد. رقم اثنين بيبقى إيه؟ اشرح هذا النص شرحاً أصولياً وفياً من خلال دراستك. يبقى رقم واحد هتبقى حاجة من الحاجات القديمة أو السؤال ده. رقم اثنين هيبقى شرح النص اي نص من النصوص اللي احنا ناخدها. يبقى من المصنف؟ صدر الشريعه. صدر الشريعه بس تاخد نص درجه او اقل من نص الدرجه. نكتب الاسم كامل. ايوه ومتوفى متوفى سنة كام؟ عبيد الله ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة 747 كده الدرجة كام؟ تمام. وما المصنف مصنف ايه بقى؟ ما تاني كده؟ شرف لا توضيح على التوضيح على حل غوامض اتكلم المصنف صدر الشريعة يبقى المصنف اللي صنفه صدر الشريعة التوضيح لمتن التنقيح في وصول الفقه التوضيح لمتن التنقيح أو التوضيح في حل غوامض التنقيح الاثنين صح يعني مش الاسم مش المصنف شرح التلويح شرح التلويح كده غلط المصنف ايه؟ التوضيح ده مهم ده مهم لو كتبت شرح التلويح خلاص الجزء ده كله غلط غلط يبقى المصنف دكتور المصنف صدر الشريعه الاسم الكامل المصنف التوضيح التوضيح لمتن التنقيح او التوضيح في حل غوامض غوامض التنقيح ومن الشارع سعد الدين التختزاني نص الاجابه سعد الدين سعد الدين مسعود ابن عمر التفتزاني الشافعي المتوفى سنة 792 ميلادية هجري كده الإجابة كاملة يبقى سعد الدين مسعود ابن عمر التفتزاني الشافعي المتوفى سنة 792 وعلى أي طريقة تنصني في هذا الكتاب؟ طريقة المتأخرين على طريقة المتأخرين أو على طريقة الجامعة ليه بقى على طريقة المتأخرين؟ الجامعة ما بين مميزات الطريقة الأولى أصلا اعتمد على وصول البزداوي إلى حنفي طريقة الحنفية واعتمد على المحصول طريقة المتكلمين اعتمد على وصول البزداوي حنفي طريقة الحنفية واعتمد على منتهى السلوى والأمل ودي طريقة المتكلمين أجمع بين الطريقتين يبقى ده كتاب مؤلف على الطريقة الجامعة حلو اسم الكتاب زي اسمك اسم المؤلف زي اسمك تاريخ الميلاد زي تاريخ ميلادك اي غلطه جون ما تنفعش طيب احنا نشتغل معاكم برضو ان شاء الله في العلل المؤثره هناخد النهارده جزء صغير كده وهنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي الاسبوعين الجايين محدش يغيب هكون حاضر جدا يا دكتور محاضرتين الشفوي يا دكتور اتقدم 29 الشفوي 29 على ما سمعت هو لسه كلام احنا لو قدرنا نخلص النهارده والمره الجايه هنخلص بس لو ما قدرناش معانا اسبوع كمان تمام هنقول بس الجزء اللي احنا هنشرحه النهارده وهنقول الجزء المد وبعدين نبدا نشرح فصل في دفع العلل المؤثره منه النقد وهو وجود العلة في الصورة مع تخلف الحكم ودفعه بأربع طرق الأول منع وجود العلة في صورة النقد في صورة النقد ولغاية هنا هنقف ده المتن اللي احنا هنتكلم عنه النهارده فصل في دفع العلة المؤثرة فصل يعني ايه؟ حاجة بين الشيئين ده اللغة قطعة من الاصطلاحي بقى منفصل عن ما سواه هو ما احتوى على مجموعة من المعنى الاصطلاحي اسم الجملة مختصة من العلم مشتملة على مباحث مطالب طالب فصل في دفع العلل المؤثرة دفع فصل في دفع العلل المؤثرة يعني في الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة طبعا انتوا شرح لكم استاذنا الدكتور ابو بكر الكلام ده طبعا انتوا فاهمين فصل في دفع العلل المؤثرة يعني في دفع الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة العلل المؤثرة اللي هي ايه؟ هي التي يثبت تأثيرها تأثيرها في الحكم بنص أو بإجماع العلل المؤثرة اللي هي التي يثبت أنها مؤثرة يثبت أنها مؤثرة في الحكم بنص أو إجماع زي ايه؟ زي قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات سقر الهرة طاهر ليه؟ بالطهارة الحكم طهارة سقر الهرة العلة للطواف أنها من الطوافين عليكم والطوافات يبقى إحنا عرفنا بالنص إن العلة دي مؤثرة في الحكم العلة الطواف يبقى العلة المؤثرة هي التي يثبت تأثيرها. يعني لو حد عايز يكتب، لو مش عايزين تكتب هي واضحة، يعني العلة المؤثرة هي التي يثبت تأثيرها في الحكم بنص أو بإجماع، مثل طواف الهرة فقد ثبت كونه علة، كون الطواف علة في الحكم اللي هو طهارة صورها، بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى العلة المؤثرة اللي هي إيه؟ العلل التي يثبت تأثير أنها لها تأثير في الحكم بالنص أو الإجماع. طب العلل الغير مؤثرة التي لم يثبت تأثيرها في العلل المستنبطة، لم يثبت تأثيرها في الحكم لا بنص ولا بإجماع. طيب الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة اللي هي دفع العلل المؤثرة، كم اعتراض؟ في بعض الكتب 10 اعتراضات، بعض الكتب 25 اعتراض، ورد في بعض الكتب 30 اعتراض على العلل المؤثرة. احنا عندنا هنا 6. ايه هم الستة؟ النقد، ها؟ ومنع بالترتيب، النقد، فساد الوضع، عدم الانعكاس، الفرق، ايه؟ الممانعة والمعارضة. 6 اعتراضات. اول واحد النقد، ثاني واحد فساد الوضع، ثالث واحد عدم انعكاس، الرابع الفرق، خامس المعارضة، السادس الايه؟ الممانعة. اول دفع للعلل المؤثرة، يعني ايه دفع للعلل المؤثرة؟ يعني اعتراض على العلل المؤثرة، واحنا هنرد على الاعتراضات دي، يبقى دفع الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة. اول اعتراض على العلل المؤثرة النقد. النقد هو ايه؟ النقد هو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. انتوا عارفين في القياس علة في الاصل ثبت بها الحكم، والعلة دي موجودة في الفرع، فاحنا بنسبة الفرع لوجود العلة. العلة موجودة في الفرع وموجودة في الأصل، والحكم موجود في الأصل، فاحنا عايزين ننزل الحكم على الفرع، ده القياس. طب النقد بقى، أول نقد وارد على العلة المؤثرة، يعني أول اعتراض وارد على العلة المؤثرة النقد. يعني إيه النقد؟ يعني وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. يعني احنا بنقيس وبنقول ده عليته كذا والحكم كذا، طيب في الفرع عليته كذا والحكم مش موجود، يعني العلة وجدت في الأصل فوجد الحكم، ووجدت العلة في الفرع وتخلف الحكم. يبقى وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. العلة هنا موجودة والحكم موجود في الأصل، العلة هنا موجودة والحكم متخلف، يبقى ده نقد. وجود العلة في صورة، وجود العلة في صورة الفرع يعني مع تخلف الحكم اللي هو اصلا موجود في الاصل، اللي كان المفروض برضو يبقى موجود في الحكم في الفرع. ايوه في الفرع بطريقة الايه؟ القياس. كان يبقى الاعتراض الاول النقد، وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم. طيب الجمهور على أن النقد اعتراض صحيح، فلا بد من دفع، لا بد من الرد عليه، ودفعه يكون بأربع طرق. الرد على هذا الاعتراض يكون بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف، الثاني الدفع بمعنى الوصف، الثالث الدفع بالإيه؟ بالحكم، الرابع الدفع بالغرض. أول دفع الدفع بالوصف. النقد بيقول ايه؟ بيقول وجود العله في صوره مع تخلف الحكم. انا هرد عليه واقول له ايه اللي هو دافع بالوصف؟ هقول له منع وجود العله في صوره النقد. انت بتقول في هنا عله وفي هنا حكم وفي هنا نفس العله بس مفيش حكم، يبقى ده نقد. انا اول رد عليه هرد عليه بالايه؟ رد بالوصف. هقول له العله اصلا مش موجوده، انا موافق ان الحكم هنا مش موجود العله بس العله اصلا مش موجود. يبقى انا كده رضيت على النقد اللي هو وجود العله وتخلف الحكم. العله موجوده اهي، الحكم مش موجود ليه؟ انا الحكم مش موجود موافق بس العله اصلا مش موجود. يبقى انا كده رضيت على النقد. الدفع بالوصف، الدفع بمعنى الوصف، منع وجود المعنى الذي صارت العله عله من اجله. انت بتقول هنا هنا عله وتردد حكم، وهنا عله ولم يوجد حكم. طيب انا بقول لك بقى، برد عليك وبقول لك هنا في معنى في العله دي خلتها عله تردد عليها الحكم. المعنى اللي اصبح من خلاله العله دي عله، هذا المعنى مش موجود هنا، فبالتالي هذا المعنى بس ثبت العله، العله موجوده. يعني هنا بيقول ان العله هنا موجوده، منع وجود المعنى الذي صارت العله عله من اجله. هو دي عله علشان كذا، علشان معنى، علشان معنى. هو ده هيتضح في الامثله بعد كده، بس احنا هنشتغلها النهارده في المحاضره اللي جايه. منع وجود العله في صوره النقد الدفع بالوصف، الدفع بمعنى الوصف. لا لا هنمليه دلوقتي. الدفع بمعنى الوصف اللي هو ايه؟ منع وجود المعنى، المعنى الذي صارت العله عله من اجله. هنا في عله وفي حكم موافق، بس هنا في معنى خلى العله عله، في معنى لاجل هذا المعنى صارت هذه العله عله. هذا المعنى مش موجود، مش موجود في الصوره، الصورة اللي تخلف فيها الحكم. الحكم يبقى الدفع بالوصف منع وجود المعنى الذي صارت العله عله لاجله. طيب الثالث الدفع بالايه؟ الدفع بالحكم. انت بتقول وجدت الصوره في، وجدت العله في الاصل، ووجد الحكم، ووجدت العله في الفرع وتخلف الحكم. انا بقول وجدت العله في الفرع لكن الحكم لم يتخلف، الحكم موجود. يبقى ده عكس الرد الاول اللي هو الدفع بالوصف. الدفع بالوصف بيقول العله موجوده اهي، مفيش حكم. ليه بقى؟ انا بقول له لا دي مش عله اصلا. بيقول لي هنا دفع بالحكم، العله موجوده اهي، الحكم مش موجود. ليه بقى؟ انا عكس الاولاني بقول له، الاولاني بقول له مفيش عله، لا بقول له ايوه في عله بس الحكم موجود، والحكم هو كذا، وهيتضح برضه بالمثال. يبقى الدفع بالوصف منع وجود العله في صوره الايه؟ صوره النقد، في صوره النقد. طب الدفع بالحكم منع تخلف الحكم عن العله، عن العله في صوره الايه؟ النقد. انت بتقول العله موجوده والحكم مش موجود، لا العله موجوده والحكم كمان موجود. يبقى الثالث الدفع بالحكم هو منع تخلف الحكم عن العله في صوره النقد. الرابع الدفع بالايه؟ بالغرض، وهو ان يقول الغرض في القياس التسويه بين الاصل والايه؟ والفرع. فكلما كما وجدت العله في الصورتين يبقى هيوجد الحكم في الصورتين، وكما ان ظهور الحكم قد يتاخر في الفرع فكذلك قد يتاخر في الايه؟ في الاصل. كما ان الحكم قد يتاخر في الاصل، ظهور الحكم قد يتاخر في الاصل، فكذلك ظهور الحكم قد يتاخر في الفرع، فالتسويه حاصله بكل حال. يبقى اول اعتراض من الاعتراضات الوارده على العلل المؤثره هو النقد، والنقد هو ايه؟ وجود العله في صوره مع تخلف الحكم، مع تخلف الحكم. الرد عليه دفع هذا الاعتراض باربع طرق: الدفع بالوصف، دفع بمعنى الوصف، دفع بالحكم، دفع بالغرض. الدفع بالوصف منع وجود العله في صوره النقد. انت بتقول وجدت العله وتخلف الحكم، لا دي مش عله اصلا. منع وجود العله في صوره النقد. الدفع بمعنى الوصف منع وجود المعنى الذي صار في العله عله لاجله. طيب الدفع بالحكم منع تخلف الحكم عن العله في صوره النقد، العله في صوره النقد. الدفع بالغرض، الغرض من القياس التسويه بين الاصل والفرع في الحكم، فكما وجدت العله في الاصل وجدت في الفرع، وكما يتأخر الفرع، كما يتأخر الحكم، يمكن ان يتأخر ظهور الحكم في الاصل، فمن الممكن ان يتأخر ظهور الحكم في الفرع، فالتسويه حاصله بينهما بكل حال. حلو كده؟ حلو كده. دول كانوا الاربع طرق اللي احنا هنرد بيهم على الاعتراض الاول اللي هو النقد. نيجي نرجع للايه؟ لاول اعتراض، لاول اعتراض مننا على هذا النقد، وهو الدفع للوصف اللي احنا قلنا معناه منع منع وجود العله في صوره الايه؟ النقد. في مثال هنا نحو خروج النجاسة علة للانتقاض فنوقض بالقليل. خروج النجاسة علة للانتقاض. عايزين تخلصوا الأسبوع الجاي؟ طيب هنحاول إن شاء الله، بس محدش يغيب خالص الاسبوع الجاي، عشان لو خلصنا الاسبوع الجاي يبقى النهارده كام؟ 4 4 و7 11 11 4 مش بدري 11 4 هو احنا هنحاول اصلا الاسبوع الجاي داخل على 15 يعني يوم الخميس اللي بعده يبقى 5 نص الاسبوع خدنا الاسبوع اللي بعده يبقى 18 يعني يا دكتور الشهر ده فاضل فيه كده 3 اسابيع كمان. طيب نحاول نخلص لكم النهارده والمره الجايه ان شاء الله. طيب الدفع بالوصف اللي هو ايه؟ الدفع بالوصف معنى منع وجود المعنى العله في صوره النقد. لا طيب نعم منع وجود العله، منع وجود العله في صوره النقد. المثال اللي هنا خروج النجاسه عله انتقاض الوضوء فنوقض بالقليل. بالقليل يعني النجس الخارج من بدن الانسان حدث نقض للوضوء. النجاسه الخارجه من بدن الانسان حدث، لو حد عايز يكتب حنزل استنوا واعمل ليكم اللي انتوا عايزين تكتبوا، حدث ناقض للوضوء. لكن القليل الذي لم يسل عن راس الجرح غير ناقض للوضوء، فوجدت العله وتخلف الحكم. انا عندي اصل الفرق، تمام؟ الاصل خروج النجاسه، خروج النجاسه عله الانتقاد، عله الانتقاد. الحكم ايه؟ نقد الوضوء. العله ايه؟ خروج النجاسه. حلو. ثاني الاصل تمام، العله خروج النجاسه، الحكم انتقاد نقد الوضوء. في ده الاصل. الفرع بقى القليل، خروج القليل الذي لم يسل عن راس الجرح. العله خروج النجاسه، الحكم مش موجود. حكم هنا نقض الوضوء، حكم هنا مش موجود. وضحت كده الصورة دي؟ خروج النجاسة علة للانتقاد فنوقض بالقليل. عندي أصل الفرع. الأصل خروج النجاسة علة للانتقاد، العلة في الأصل خروج النجاسة، والعلة في الفرع هنا خروج النجاسة. الحكم هناك نقض الوضوء، أما تخرج نجاسة من الجسم هنا الأصل ده ينقض الوضوء. في الفرع ده خروج النجاسة علة للانتقاد، العلة موجودة هي. العلة دي هي العلة دي، خروج النجاسة على الانتقاض، خروج النجاسة على الانتقاض. الحكم هنا موجود نقض الوضوء، لكن في الفرع في القليل، الفرع في القليل الذي لم يسل عن رأس الجرح تخلف الحكم. عليكم السلام ورحمة الله. تخلف الحكم وهو ايه؟ هو عدم الانتقاض. يبقى وجدت العلة في صورة ما تخلف الحكم، وجدت العلة في صورة وتخلف الايه؟ ده النقض. احنا نرد عن الكلام ده بقى ازاي؟ بأول طريقة. ده توضيح، ده توضيح الاعتراض، توضيح النقد. وجدت العلة اللي هي خروج النجاسة وتخلف الحكم اللي هو ايه؟ نقد الوضوء. يجاب على ذلك ازاي بقى؟ بأول طريقة. يجاب على ذلك بأن لا نسلم بوجود العلة في صورة النقد، في صورة النقد. بأن لا نسلم، أنا في الدفع، أنا برد بالدفع بالوصف اللي هو الأول، الدفع بالوصف اللي هو هيمنع وجود العلة أصلا. طب أنا هرد هقول له العلة دي مش موجودة، هي خروج النجاسة. هو هنا خروج النجاسة نقض الوضوء، خروج النجاسة إيه؟ ليه مش نقض الوضوء؟ هرد عليه بالدفع بالوصف، هقول له لا العلة دي مش موجودة. فهقول له إيه؟ هقول له بأن لا نسلم بوجود العلة في صورة النقض اللي هو القليل الذي لم يسل عن رأس الجرح، لأن هذا القليل الذي لم يسل عن رأس الجرح ليس بخارج مظاهر. هي العلة إيه؟ خروج. خروج قائم لمكان الانتقاد. والخروج يعني إيه؟ الانتقال من مكان إلى الخروج يعني الانتقال. الخروج غير الظهور. تمام. يعني مثلا لو انت قاعد في البيت وحد نادي عليك من تحت، ممكن تظهر له وممكن تخرج له. ممكن ابص للبلكونه. في فرق. فرق اللي هو ايه؟ تظهر له ان هو يشوفك من البلكونه او من الشباك، تخرج له ان انت تنزله تحت. صحيح. يبقى الخروج انتقال من الداخل للخارج. انت هنا اهو نزلت له تحت، ده خروج النجاسه علة للانتقال. طيب في الذي لم يسلع نقص الجرح، ده مش خروج. انا برد عليه وبقول له العله مش موجوده، العله خروج النجاسه مش موجوده في الصوره دي، لان ده ظهور، والظهور غير الخروج. يبقى الظهور غير الخروج، يبقى لا نسلم بوجود العله في صوره النقد، لان هذا القرين الذي لم يسلع عن راس الجرح ليس بخروج، ليس بخارج، لان العله ايه؟ خروج، خروج النجاسه. ودي ظهور بس النجاسه، لان الخروج هو الانتقال من مكان باطن الى مكان ايه؟ ظاهر. الخروج هو الانتقال من داخل لخارج، من داخل البيت لخارج البيت. طب لو انت واقف في الشباك ظهرت للناس اللي تحت، لكن ما خرجتش من داخل البيت. لا، ما خرجتش من داخل البيت، يبقى ما انتقلتش. يبقى العله هنا خروج النجاسه، بس دي ما خرجتش، يبقى منع وجود العله في صوره النقد. حلو كده؟ تمام. حلو. في حد مش فاهم؟ لا. زي الفل. لأن الخروج هو الانتقال من مكان باطن إلى مكان ظاهر، وذلك لا يوجد عند عدم السيلان. هو بيقول لي القليل الذي لم يسل عن رأس الجرح، اتشكيت كده والدم ظهر بس مسحش كده، لم يسل، لم يسيل، لم ينتقل إلى السيلان عن رأس الجرح، عن مكان الجرح التعويض، شكت دبوس فدم او حبايه فطلعت الجزء اللي بتطلعه ده، بس لم يسد عن راس الجرح. انا بقول له دي العله اصلا مش موجوده، لان العله كانت هنا خروج النجاسه، وهنا مفيش العله، لان دي مش خروج النجاسه، لان القليل الذي لم يسد عن راس الجرح ده ليس بخارج، لان الخروج هو الانتقال من مكان ظاهر الى مكان ايه؟ باطن. وذلك لا يوجد من مكان باطن الى مكان ظاهر، وذلك لا يوجد عند عدم السيلان. ده المثال الاولاني، ردينا عليه؟ ردينا عليه زي الفل. المثال الثاني، وكذلك وجود ملك بدن المغصوب عله يوجب ملكه. وجود ملك بدن المغصوب عله توجب ملك الايه؟ المغصوب، لئلا يجتمع المبدل والمبدل منه. ملك المغصوب وبدل في يد الغاصب. يعني التليفون ده بتاعي، الراجل ده اخذ التليفون، حلو، اخذ التليفون بتاعي، بس انا ما عرفتش اوصل لحق، بعيد عن الفقه يعني. يعني دلوقتي بنتكلم مثال توضيحي، ما تقوليش ده في الفقه يجوز ولا لا يجوز، احنا بنوضح المثال. اخذ التليفون مش عارف ارجعه منه، بس هو يملك حاجة تساوي قيمة التليفون. ينفع أنا أخذ الحاجة اللي هي بتاعته دي، لأن أنا مش عارف أسترد حقه، لئلا يجتمع ملك المغصوب وبدل في يد الغاصب. التليفون ده بألف جنيه، هو أنا عارف إن في ألف جنيه له عند واحد، فالألف جنيه دي بتاعته، والتليفون ده بتاعي بقى معاه، انا مش عارف ارجع حاجه. ينفع اخد ال1000 جنيه بتاعته اللي عند الواحد اللي هي قيمه التليفون، لئلا يجتمع ملك المغصوب وبدل ده بايه؟ ده ب1000. بدله يعني ايه؟ يعني ثمن، يعني قيمته. تمام، قيمته ال1000. التليفون بتاعي اللي ب1000 بقى معاه، وال1000 اللي هي بدل ثمن التليفون برضه معاه، لئلا يجتمع المغصوب وملكه في يد الغاصب. ده الحب، ملك بدل المغصوب يوجب ملكه، لئلا يجتمع ملك المغصوب وبدله في يد الغاصب. واضحه لغايه كده؟ نعم. في حد مش فاهمها دي؟ فنوقض بالمدبر، هو بيجيب لي مثال أصل وبعدين يجيب لي مثال تاني تخلف فيه الحكم. جاب لي هنا خروج النجاسة علم الانتقاض، وجاب لي خروج القليل الذي لم يصل عن رأس الجرح وما انتقضش الوجود. جاب لي هنا وجود ملك بدل المنصوب يوجب ملكه لئلا يلتمع ملك البدل، ملك المقصوب وبدله في يد الناصر. وجاب لي المدبر، ملك بدل المدبر، ملك اذا كان ملك بدل المقصوب نقد. جايب لي هنا ايه؟ نقد بالمدبر. يعني ايه المدبر؟ اللي هو العبد المنتظر، العبد الذي قال له سيده انت حر بعد موته، بعد وفاته. ده المدبر. طيب لو واحد غاصب العبد المدبر، المدبر ده يعني استولى عليه، العبد ده كان قيمته ايه؟ كان قيمته مثلا 1000 دينار. ينفع انا بنفس المثال اللي انا قلت لك عليه ده اروح اخد الالف دينار بتاعت الراجل ده لئلا يجتمع ملك المغصوب اللي هو العبد بتاعي اللي اخده وبدل اللي هم 1000 دينار اللي هم ثمن العبد في يد الغاصب؟ لا، ما ينفعش. طب اهو يبقى وجدت العله في صوره وتخلف الحكم. العله ايه؟ العله كانت ايه؟ العله كانت ملك بدل، عدم اجتماع ملك المغصوب وبدله في يد الغاصب. العله هنا موجوده، الغاصب كده هيملك العبد وهيملك بدله، تخلف الحكم. الحكم هنا ان انا من حق اخد البدل، والحكم هنا مش من حق اخد بدل، تخلف الحكم هنا، تخلف الحكم اللي هو مش من حق اخد بدل العبد المدبر. ده النقل. وجدت العله في صوره وتخلف الحكم. وجدت العله عدم اجتماع ملك البدل، ملك المغصوب وبدل في يد الغاصب، وتخلف الحكم اللي هو ملك بدل المغصوب. ليه؟ ملك بدل المغصوب بالنسبة لي، لأن ملك بدل المغصوب هو عنده أصلاً، هو بتاعه وغصب مني العبد. واضحة ولا نقولها تاني؟ لا واضحة. واضحة. التليفون بتاعي يساوي 1000 جنيه، الراجل أخده، أنا عرفت أخد 1000 جنيه من فلوسه، ده يجوز. احنا بقولنا مش بنتكلم على الفقه، ده مثال توضيحي. يجوز لئلا يجتمع المغصوب التليفون بتاعي وبدله الألف جنيه اللي هي بتاعته، بتاعت الراجل ده الألف جنيه، التليفون بتاعي أنا الألف جنيه بتاعته معاه، التليفون بتاعه ألف جنيه معاه كده، لئلا يجتمع المغصوب ملك المغصوب وبدله في يد الخاص. هو كده مع الألف جنيه بتاعته ومع التليفون بتاعي. لا، أنا يجوز لي أن ناخد 1000 جنيه اللي هي بدل التليفون أملكها أنا، لئلا يجتمع ملك المغصوب وبدله في يد الغاصب. طب أنا عندي ده عبد، قلت له أنت حر بعد وفاتي، الراجل ده برضه غصبه عادي، كل شوية ياخد كل حاجاته، فإيه أخد العبد بتاعي، العبد قيمته 1000 دينار، ينفع أخد الألف دينار بتاعته اللي هي ثمن العبد بتاعي لئلا يجتمع ملك المغصوب العبد بتاعي وبدل الألف دينار بتاعته الاثنين في ملكه هما الاثنين؟ لا ما ينفعش. يبقى وجدت العله في صوره وتخلف الحكم. العله كانت ايه؟ لئلا يجتمع ملك المغصوب وبدله في يد الغاصب. الحكم الاولاني يوجب وجود ملك بدل المغصوب، يوجب ملكه. الحكم في العبد المدبر لا يوجب ملكه، لا يجوز ملك بدل المغصوب اللي هو عبد المدبر. يبقى وجدت العله في صوره وتخلف الحكم. هنرد ازاي؟ مش العله هنا وجود الملك بدل الملك المقصود ايه؟ العله هنا ملك المقصود، العله كله الحكم اللي هو ملك بدل المقصود. الحكم هو ايه؟ الحكم ملك المقصود، لا، ملك البدل، الحكم هو ملك بدل المقصود مش ملك المقصود. الحكم ايه؟ ملك البدل، ملك البدل، ملك البدل. ايوه، يجوز لي ان انا اخد الفلوس الاولانيه اللي هي قيمه التليفون، ولا يجوز لي ان اخد الفلوس اللي هي قيمه العبد. يبقى الحكم كان ايه؟ ملك البدل، ملك بدل المغصوب. ملك المغصوب ولا ملك بدل؟ ملك بدل المغصوب. الحكم كان ملك البدل. ايوه، ملك المغصوب. الحكم مش العله المترتب على العله. الحكم كان ايه؟ حكم ملك بدل المغصوب. طيب والعله كانت ايه؟ ملك المغصوب. ملك ملك بدل المغصوب علة لملك ملك المغصوب العلة كانت وجود ركزوا معايا العلة كانت وجود ملك بدل وجود وجود بدل المغصوب وجود بدل المغصوب تمام في العبد المدبر يجوز ولا لا يجوز ملك بدله لا يجوز لا يجوز طيب هنرد احنا ونقول ايه فننقض بالمدبر يعني اذا كان ملك بدل المغصوب عله للغاصب في ملك المغصوب اذا كان وجود او اذا كان ملك بدل المغصوب عله للغاصب في ملك المغصوب ففي غصب العبد المدبر يجب ان يكون كذلك ملك المغصوب منه لبدل المغصوب يعني ملك المغصوب منه انا ملك المغصوب منه لبدل المغصوب الالف جنيه عله للغاصب في ملك المغصوب ذات نفسه الشيء المغصوب فيجب ان يكون كذلك في العبد المدبر لكن الحكم مختلف ليه بقى ليه الحكم مختلف لان العبد المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك لان العبد المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك فيمنع ملك بدله لان العبد المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك فيمنع ملك بدله اي ملك بدل الايه المغصوب اللي هو ايه العبد المدبر لان بدل العبد المدبر انا هنا الالف جنيه كانت بدل التليفون كانت بدل عين التليفون تمام بدل العين الالف جنيه اللي انا خدتها من الراجل ده كان بدل عين التليفون هنا بقى بدل العبد المدبر مش بدل عين ولكن بدل اليد الفاجده يبقى هنرد ونقول ايه فيمنع ملك بدله أي ملك بدل المغصوب بأن يمنع في المدبر كون بدله بدل المغصوب فإنه ليس بدلا عن العين بدل العبد المدبر المغصوب مش بدلا عن العين لأن العين عين العبد أصبح لا يملكها السيد ليه؟ لأنه حرره بعد وفاته لأنه عبد مؤقت عبودياته تنتهي بوفاة سيده طب لا سيده ينفع يبيعه؟ لا ما ينفعش يبيعه بس ينفع يتنازل عن منافعه يعني ايه كانه ايجار يتنازل عن منافعه يعني خد العبد ده شغاله عندك في المحل وانا هاخد مثلا في الشهر قد كده هو كده ما باعوش هو كده تنازل عن منافعه تنازل عن اليد الفائته اليد الفائته اللي هي ايه التحكم والسلطان يعني والانتفاع بما يجنيه الايه بما يجنيه العبد فانه ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفائته فان ضمان العبد المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الايه الفائته هل الحكم يختلف لو كان العبد قن احنا عايزين ندخل في امثله مش موجوده عندنا بقى طيب يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن المكن من اول فين لغايه فين احنا كده خدنا الجزء اللي احنا قرناه وخدنا الدفع الاول كله فصل في دفع العله المؤثره منه النقض وهو وجود العله في صوره مع تخلف الحكم ودفعه باربع طرق الاول منع وجود العله في صوره النقض نحو خروج النجاسه عله للانتقاد فنوقض بالقليل فيمنع الخروج فيه وكذلك وجود ملك بدل المغصوب يوجب ملكه فنوقض بالمدبر فيمنع ملك بدل فإن ضمان العبد المدبر ليس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفائدة دي أول مسألة تمام لو في أي حد مش فاهم أي حاجة في اللي احنا قلناه النهاردة هنقوله تاني الأسبوع الجاي إن شاء الله ولو أنا جبت لك قال المصنف رحمه الله فصل في دفع العلة المؤثرة اقفل القوس يعني فصل في دفع العلة المؤثرة منه النقض وهو وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم ودفعه بأربع طرق لو أنا جيت بعد أربع طرق رحت أقفل القوس من غير ما أكتب لك نقط قبل ما أقفل القوس يبقى انا عايز ايه؟ يبقى انا عايز الجزئيه الاولانيه اللي احنا قلناها من غير الامثله، من غير خروج النجاسه ومن غير اللي هو الاربع طرق بتعرفتهم. يبقى في بعض الكتب يبقى هنقول الاعتراضات الوارده على العلل المؤثره، يعني دفع العلل المؤثره، يعني الاعتراضات الوارده على العلل المؤثره، والعلل المؤثره هي كذا، والعلل المؤثره الغير مؤثره هي كذا، والنقد هو كذا، ويمكن دفع اربع طرق. اربع طرق، الدفع هو الدفع بالوصف، الدفع بمعنى الوصف، الدفع بالحكم، الدفع بالغرض، الدفع بالوصف هو كذا، الدفع بمعنى الوصف كذا، الدفع بالحكم كذا، الدفع بالغرض كذا. بس تمام، مفيش نقط. بس لو انا قلت لك، لو انا جيت بعد اربع طرق ورحت اقفل القوس من غير ما احط نقط قبل ما اقفل القوس، لو انا جيت لك بقى وقلت لك قال المصنف رحمه الله الاول منع وجود على طول كده، انا دخلت على طول منع وجود العله في صوره النقد نحو خروج النجاسه علل الانتقام، هتقول لي يعني ايه الاول؟ الأول يعني الدفع الأول أو الجواب الأول من على الاعتراض الأول من الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة، والاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة هي ستة كذا، والاعتراض الأول منها هو كذا، ما تكلمش بقى على الاعتراضات الثانية، ودفعه بأربع طرق، الطريق الأول هو الدفع بالوصف، ما تقولش الثلاثة التانيين مش عايزهم، الدفع بالوصف هو منع وجود العلة في صورة، وجود العلة في صورة مع تخلف الحكم، الدفع بالوصف منع وجود العلة في صورة النقد، وهتتكلم عن المثالين بس، مش هتتكلم عن الدفع بمعنى الوصف، ولا الدفع بالحكم، ولا الدفع بالإيه؟ بالغلط. يبقى الحتة اللي احنا خدناها النهاردة دي ممكن يجي فيها سؤالين، مش هيقول الاثنين مع بعض يعني، يا إما فصل في دفع العلة المؤثرة لغاية أربع طرق وتقفل، هتتكلم عن الصفحه الاولانيه اللي احنا قلناها دي. لو انا جبت من اول الاول لغايه اليد الفائته، طبعا مش هينفع اكتب لك الثلاث سطور ونص دول في الورقه، لو انا كتبت لك الاول كذا كذا كذا، الثلاث سطور دول هيبقوا كتير، فانا ممكن اكتب لك ايه قال المصنف رحمه الله الاول منع وجود العله في صوره النقد نحو خروج النجاسه عله للانتقاد، وحط لك نقط للاخر يعني، حط لك نقط واقف من القوس، يبقى اخر النقط فين؟ اليد الفائته. اخر النقط اليد الفائته، يبقى انت بتتكلم عن المثاليه خروج النجاسه والعبد المضر، ما تقولش فنقض، ده الكلام على نقض الوضوء اهو، ما تكلمش على العبد المضر. طالما حطيت نقط يبقى كمل بقيه المساله. حلو، يبقى انت عندك اللي احنا قلناه النهارده، يا اما السؤال ده يا اما السؤال ده. بالمثاليه، الدفع الاول بالمثاليه. شوفوا ان شاء الله الاسبوع الجاي، ولو حد مش فاهم حاجه اللي احنا قلناه النهارده هنعيد تاني الاسبوع الجاي. ولا لا، لو عايزين تتملوا هنيجي الاسبوع الجاي برضه، بس الدكتور بيخلص الساعه 12 ولا 12 10 دقايق انا هشرحهم. طيب لو الاسبوع الجاي عشان نلحق نخلص الاسبوع الجاي يبقى خلاص، لو 12 الا ربع يا ريت خلاص، عشان نخلص نلم الدنيا كلها الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام، ولو عايزين تتبنوا حاجه نقول الاسبوع الجاي.